وسنجزي الشاكرين وكأي والله يحب الصابرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إن تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم عنهم يبتليكم ولقد عفا عنكم منكم من يريد الدنيا ومنكم صدق الله.